لا شيء خليك مرتاح حتى وانا بنجيب حلمي خليك مرتاح. نعم في اصطلاح المحدثين حسن هو تأويل هنا الدنيا ملعونة فالعون فيه شيخنا بس في شغل كبرى وبس على الحديث وعالم الحال نحن لكن نحن الناس بسكول سكول تلعون فيه إنه من العلاء إلا علما أو إيش أو متعلما وما والا ذكر يوم الثاني لا يحس عالما او جاهلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.